علم القرآن خلق الإنسان ولا مضى والحب ذو الحب والريحان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ولقد الإنسان من فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ رب المشرقين ورب المغربين. رب المشرقين ورب المغربين. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يلغيان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان.

فبأي يكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي. ولمن كيف مصان به جنتان ولمن خاف مصان ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان. فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان والله انا بسمع القراء 30 سنه ما سمعت الاجاده ابدا والله ما سمعت الاجاده ابدا الا منك انت يا بكره فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجات فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استغرق وزن الجنتين ذات الله الله انت تعرف اداء الهف يدل على ان الله سبحانه وتعالى قبل هذا الرجل يدل على ان الله سبحانه وتعالى اختاره هذا الاداء الطيب ده فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان الله Oh! فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام الشور دول حكم ما لهم تحدث واسمهم شوف اللي شوف لنا كده حكم ازاي كده انت كده قول يا اخوي عوض ما كفورات في الكيام فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان الله فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ابونا اجعلنا منهم كلهم واجعلك انت الاول من المتقين دول. الله متكئين على رفرف خضر وعبقري الحساب. الله اكبر. متكئين على رفرف خضر وعبقري الحساب. الله يعملها من الله سبحانه. الله أكبر. فبأي آلاء ربكما تكذبان. تبارك اسم ربك ذي خيرات الحسان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ الله متكئين على رفرف الله الله الله اكبر. الله اكبر. الله الله الله. متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان. الله الله الله الله يا منهى. الله يا منهى من الله سبحانه. الله اكبر. فبأي آلاء ربكما تكذبان. تبارك اسم ربك بالجلال والإكرام. صدق الله.